مالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو الحديث عن ضيافة الفساق والعياذ بالله تعالى، ألا وهي الغيبة. الغيبة هي ضيافة الفساق، إذا زرت فاسقا فإنه يضيفك أو يضيفك على لحم إخوانه المسلمين أمواتا، يأكل لحومهم أمواتا وينهش لحومهم وأعراضهم. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسمون الغيبة، يسمونها ضيافة الفساق. وقبل أن نواصل الحديث عن الغيبة، فالغيبة بكسر الغين، هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة بكسر الغين. أما الغيبة بفتح الغين فهي معناها الغياب أو عدم الحضور، يعني يقال مثلا طالت غيبته فلان إذا كان مسافرا وله مدة لم تصلك أخباره، إذا كان غائبا وله مدة لم تصلك أخباره فتقول طالت غيبته، يعني غيابه. وأما الغيبة بكسر الغين فهي ذكرك أخاك بما يكره. طبعا كان موضوع خطبتنا في هذه اليوم عن الغيبة و التحذير منها وكيفية التخلص منها، ومحاضرتنا هذه الليلة امتداد لموضوع الخطبة ومزيد من التفصيل حول موضوع الغيبة والتحذير منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المسلم على أخيه المسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المسلم على أخيه المسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فدم المسلم على المسلم حرام، يعني حرام عليك أن تعتدي على أخيك المسلم بقتل أو ضرب أو جراحة، وكذلك مال أخيك المسلم عليك حرام، يعني لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال أخيك المسلم بغير حق، وكذلك عرض المسلم على المسلم حرام. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، عرض المسلم على المسلم عرضه يعني موضع المدح والذم منه، بمعنى أنك إذا ذممت أخاك المسلم فتكون بهذا قد وقعت في عرضه، وقعت في عرضه ويعني أسأت إليه في عرضه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن عرض المسلم على المسلم حرام، مثل الدم ومثل المال. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه وهو أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا والمسلم الذي كمل إسلامه هو الذي يسلم المسلمون من أذى لسانه ويسلمون من أذى يده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه دائما على أن سلامة المسلمين من أذى لسانك ومن أذى يدك، هذا العمل العظيم أجره أعظم من أجر الصلاة وصلاة النوافل وصيام النوافل وصدقة التطوع. فالمسلم الذي يسلم إخوانه من أذى لسانه ومن أذى يده حتى لو كان مقلا من نوافل العبادات، أفضل ومقامه أرفع وأقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى من مسلم آخر يقع في أعراض المسلمين ويذكرهم بسوء في غيابهم وهو مع ذلك يكثر الصلاة والصيام والتصدق. نعم. العرض، حاضر. احنا ذكرنا ان العرض هو يعني موضع المدح والذم من الانسان، فعرض الانسان يعني اذا اردت ان تصون عرض اخيك المسلم بمعنى انك لا تذمه بشيء، اي شيء يقدح فيه لا تصفه بشيء يقدح فيه في خلقه او في خلقه او في اولاده او في زوجته او في نفسه او اي شيء يتعلق به، إذا ذكرته بسوء يكون هذا وقوعا في عرضه، يكون هذا وقوعا في عرضه. إذا انتقصت أخاك المسلم وذكرته بسوء في كل في أي شيء يتعلق به كما سيأتي توضيحه أكثر بإذن الله تعالى في معنى الغيبة، يعتبر هذا كله وقوعا في عرض أخيك المسلم. فكنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سلامة المسلمين من أذى لسانك أعظم عند الله سبحانه وتعالى من نوافل العبادات. فمما جاء في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. إن فلانة لامرأة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني امرأة سليطة اللسان تؤذي جيرانها بلسانها وهي مع ذلك تكثر الصلاة والصيام والصدقة، هل نفعها إكثار الصلاة والصيام والصدقة في تكفير إيذائها للمسلمين بلسانها؟ الجواب لم ينفعها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وانظر امرأة يصفها الصحابة رضي الله عنهم بأنها تكثر يعني يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكن مع ذلك تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني يدوب امرأة تحافظ على الفرائض وتصوم رمضان وتصلي الفرائض وكذا وقليل جدا من النوافل، وإنها تصدق بالأسوار من الأقط، وإنها تصدق بالأسوار من الأقط، أسوار اللي هي القطع، والأقط اللي هو إيه؟ اللبن الجامد، لبن لبن إيه؟ مجمد، يجمدون اللبن يعني حتى يصبح مثل الحجر، طريقة يعني يستعملها البدو وكذا، ومعروفة يعني في بلاد الشام وغيرها في جزيرة العرب تسمى الأقط. فهذه المرأة تتصدق بأسوار من الأقط، بقطع من اللبن المجفف المجمد هذا، فهذه صدقتها وقليلة الصلاة وقليلة الصيام، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، لكن إيه؟ لا تؤذي أحدا، لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تكسر الصلاة والصيام والصدقة وتؤذي جيرانها في النار، والأخرى التي يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ هي في الجنة. يبقى لازم المسلم يضع إيه؟ لابد يضع المسلم أمامه هذا الميزان، هذا الميزان، سلامة المسلمين من أذاك هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من تنفلك بنوافل العبادة. ومما يؤثر في هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليه ما جاء عن إياس ابن معاوية ابن قرة المزني، وإياس هذا تابعي وأبوه صحابي اسمه إياس بن معاوية المزني، وكان إياس هذا كان قاضيا من قضاة التابعين وعالما من علماء التابعين. فكان عنده رجل يروي سفيان بن حسين يقول: كنت عند إياس بن معاوية وكان عنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في، يعني كان سفيان بن حسين هذا ورجل آخر اجتمع عند إياس بن معاوية. سفيان بن حسين كان بينه وبين هذا الرجل إيه شيء من العداوة والاختلاف. فسفيان بن حسين يقول: تخوفت إذا قمت من عنده أن يقع في إيه هذا الرجل الآخر. قال: فجلست حتى قام، ظل إيه جالسا عند القاضي حتى قام يعني خصمه هذا، حتى قام هو أولا، يعني انتظر سفيان بن حسين حتى قام إيه خصمه من عند القاضي، يريد إيه أن يكون هو آخر المنصرفين، يخاف أن ينصرف أولا وبعدين بعد ما ينصرف صاحبه هذا يذكره بسوء. فلما قام قال: فلما ذكرته لإياس، فلما إيه قام الرجل فذكر هو إيه لإياس هذه الكلمة، قال له يعني أن هذا الرجل بيني وبينه شيء، وأنا خفت إذا قمت أولا أن يذكرني عندك بسوء، فجلست حتى يقوم هو إيه أولا. قال: فجعل ينظر في وجهي، فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت. جعل إيه ينظر مغضبا، جعل ينظر في وجهي لا يقول لي شيئا حتى إيه فرغت. فقال لي: أغزوت الديلم؟ بعدما انتهى من كلامه قال: أغزوت الديلم؟ قلت: لا. ديلم يعني بلد أو قوم من الأقوام في بلاد ما وراء النهر وكذا. قال: أغزوت الديلم؟ قلت: لا. قال: فغزوت السند؟ غزوت السند اللي هي باكستان حاليا. قال: لا. قال: فغزوت الهند؟ قلت: لا. قال: فغزوت الروم؟ قال: قلت: لا. قال: فسلم منك الديلم والسند والهند والروم، وليس يسلم منك أخوك هذا؟ يعني كل هؤلاء الأمم الوثنية والكافرة المكذبة، كل هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك هذا؟ قال: فلم يعد سفيان إلى ذلك، فلم يعد سفيان إلى ذلك. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وطبعا تحريم الغيبة حرام، الغيبة حرام بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، الغيبة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمما جاء في كتاب الله تعالى في تحريم الغيبة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففي هذه الآية الكريمة نهى الله سبحانه وتعالى عن إساءة الظن بالمسلمين، ونهى الله تعالى عن التجسس، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة، وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للغيبة بأكل لحم أخيك الميت، بأكل لحم أخيك ميتا. هل يحب أحدنا أن يأكل لحم مسلم ميت؟ قال تعالى: فكرهتموه، تكرهون ذلك، لا يقبل أحد على نفسه أن يأكل لحم إنسان ميت. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للغيبة بهذا المثل. فكما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني كما أن أكل لحم الميت مستقذر في النفوس حرام في الدين، فكذلك الغيبة أيضا ضرب الله لها هذا المثل حتى يبين أنها مستقذرة ومحرمة، مستقذرة ومحرمة. ومن لطائف الآية الكريمة، من لطائف الآية الكريمة أن الله سبحانه نهى عن ثلاثة أشياء بهذا الترتيب: نهى عن سوء الظن، ثم نهى عن التجسس، ثم نهى عن الغيبة. فالنهي الأول عن سوء الظن، ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. وكان السلف يقولون إذا كان فعل أخيك المسلم يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد فاحمله على ذلك الوجه الواحد. إذا رأيت من أخيك المسلم ما يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد احمله على ذلك الوجه الواحد. قل يعني لعل له عذرا أو لعله قصد كذا لعله، يعني دايما إيه غلب حسن الظن على سوء الظن، فينهى الله تعالى عن سوء الظن. فإذا وقع المسلم في هذا النهي وأساء الظن بإخوانه المسلمين فإن سوء الظن يحمل أصحابه على التجسس، دايما إيه سوء الظن يحمل على التجسس. هذا هي إيه خطوات من خطوات الشيطان نهى الله تعالى عنها واحدا وراء الآخر. أول شيء سوء الظن، لأن سوء الظن يحمل أصحابه على التجسس على المسلمين بمعنى تتبع أخبارهم وخفايا أمورهم والتقصي عن أحوالهم بغرض التأكد من هذا الظن السيء. يبقى أولا ظننت سوءا بأخيك المسلم، ثم بعد ذلك تبدأ تفتش عن أحواله حتى تتأكد هل هذا الظن فعلا في محله أم لا. طيب هب أنك وقعت في هذا وفتشت وبعدين وجدت أن ظنك كان في محله، فظننت سوءا واتضح أنه فعلا كما ظننت، يأتي فأنت الآن وقعت في سوء الظن فجرك إلى التجسس، تجسس. طيب بعد التجسس اكتشفت أن أن في أخيك المسلم عيوبا، طيب ماذا يأتي بعد ذلك؟ يأتي دور الغيبة، تبدأ تذكره في غيابه بما يكره، هذه الأشياء التي اكتشفتها فيه من العيوب والناس لا تدري عنها تبدأ تذكره في غيابه بهذه العيوب، والله فلان اتضح لي أنه كذا وكذا، وتبدأ تقع في الغيبة. فلهذا نهى الله سبحانه وتعالى سدا لذريعة الغيبة وحتى لا يقع الإنسان في الغيبة، نهى الله تعالى عما يؤدي إلى الغيبة وهو سوء الظن والتجسس، فنهى الله تعالى عن ذلك كله ثم حرم الغيبة. وتعريف الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبة؟ هل تدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والحديث رواه مسلم في صحيح. فإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه بالفعل، يعني وذلك لأن الشيطان يزين لكثير من الناس الذين يقعون في الغيبة أنهم عندما ينصحون قال له: يا أخي أنت تذكر أخاك المسلم بسوء، لماذا تفعل هذا؟ يقول: أنا لا أفتري عليه، أنا لا أكذب عليه ولا شيء، هو فيه بالفعل هذه الأشياء، هذه أشياء موجودة فيه بالفعل، وأنا لم أفتري عليه شيئا وما قلت إلا الصدق وما قلت إلا الحق. والجواب أن الغيبة هي بالفعل، هذه هي الغيبة، أن تذكره بما هو فيه صدقا وحقا هذه هي الغيبة، لكن إذا ذكرته بما ليس فيه وافتريت عليه هذه تكون مصيبة أعظم وأعظم، وهي البهتان. البهتان هي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يكن فيه فقد بهته، إن لم يكن فيه فقد بهته، وهذه الجريمة أعظم، هي جريمة البهتان. وحكم الغيبة أنها حرام عند عند جميع العلماء أنها حرام، ولكن اختلفوا هل هي من كبائر الذنوب أم لا. فذهب جماهير العلماء إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب مطلقا، اغتياب أي مسلم هو من كبائر الذنوب. وطبعا كبائر الذنوب كما تعلمون لا يكفرها الصلوات الخمس ولا رمضان إلى رمضان ولا الصدقة ولا غير ذلك، لا هذه الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، وإنما يكفرها فقط التوبة النصوح منها، أن تتوب إلى الله تعالى منها توبة نصوحة وتندم عليها وتعزم على عدم العودة إليها وتقلع عنها. لكن لو أن الإنسان يعني استمر على الوقوع في أعراض الناس وهو يصلي ويصوم لا ينفعه ذلك، كما في حديث المرأة التي يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وتؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار، إذن إيه لم تنفعها هذه الصلاة في تكفير ذنب الغيبة. فإذن الغيبة أمرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فإذن يعني صيام رمضان وصلاة الجمعة والصلوات الخمس لا تكفر الكبائر، والغيبة من كبائر الذنوب. وبين العلماء كذلك أنه إذا كان صوم رمضان لا يكفر الكبائر فمن باب أولى صوم عرفة وصوم عاشوراء، لأنهما من النوافل والفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل وأعظم أجرا، فبرضو صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة لا يكفر الكبائر. فهذا تنبيه، لأن كثيرا من المسلمين يغترون مثلا بأنهم يصومون مثلا يوم عرفة وده يكفر ذنوب سنتين وعاشوراء يكفر ذنوب سنة، خلاص يفعل بقى يغتاب الناس ويقع فيهم اعتمادا على هذا. لا، هذا لا ينجيك، لأن هذه المرأة كانت تكسر الصيام، وكنها تكسر الصيام فبالتأكيد كانت تصوم عرفة وعاشوراء، لأن المقل للصيام يصوم عرفة وعاشوراء، فكيف بالمكسر للصيام؟ ومع ذلك لم ينفعها هذا ولم يكن يعني سببا في تكفير غيبتها للناس. إذن أمر الغيبة يا أخوان أمره خطير، فجماهير العلماء قالوا الغيبة من كبائر الذنوب مطلقا، وفريق آخر من أهل العلم قالوا غيبة العلماء وطلبة العلم وحملة القرآن من كبائر الذنوب، وغيبة غيرهم من الصغائر. هذا رأي ولكنه رأي ضعيف، فالغيبة كلها من كبائر الذنوب. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوهم وصدورهم، والعياذ بالله تعالى، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، أي هؤلاء هم المغتابون، فهذا عذابهم في البرزخ. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فإذا هذا الحديث فيه وعيد شديد للمغتابين، هذا عذابهم في البرزخ، لهم أظفار من نحاس يخمشون يعني يقطعون بها ويخدشون بها وجوههم وصدورهم، والعياذ بالله تعالى، لأنهم كانوا يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. طيب نذكر هنا بعض صور الغيبة، بعض صور الغيبة كما نبه عليها الإمام النووي رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله إن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو في كتابتك، يعني سواء ذكرته بالتلفظ باللسان أو في الكتابة، الإنسان يكتب رسالة أو يكتب كتابا وكذا ويذكر فيه الآخرين بسوء، فهذه أيضا من الغيبة. قال أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك، برضو الإشارة بالإيه؟ بالعين وباليد وبالرأس وبالفم، أي إشارة فيها انتقاص لأخيك المسلم، كل هذا مما يدخل في الغيبة، وهذا أيضا مما يدخل في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، فالهمز واللمز هو إيه؟ القدح في الآخرين، وقيل الهمز هو القدح فيهم بالإشارة، قدح في الآخرين بالإشارة، واللمز هو القدح فيهم بالكلام. فالطعن في الآخرين وانتقاص الآخرين والوقوع فيهم سواء أكان بالإشارة تشير إشارة فيها يعني استهانة بالآخرين أو انتقاص منهم أو سخرية منهم، هذا الهمز الذي توعد الله أصحابه بالويل، واللمز كذلك هو الوقوع في الآخرين باللسان. فيقول الإمام النووي رحمه الله: وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. قال: ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. كل ذلك حرام بلا خلاف، يعني أن تقلد شخصا آخر في مشيه أو كيفية مثلا جلوسه أو يعني أي كيفية أو هيئة من هيئاته، إذا قلدتها وحكيتها من أجل إضحاك الآخرين منه فهذا كله من الغيبة المحرمة. طيب، تكلمنا في خطبة الجمعة عن الأشياء التي تحمل الآخرين على الوقوع في الغيبة، ما هي الدوافع التي تدفع الناس للوقوع في الغيبة، فذكرنا أنواعا منها لا نعيدها هنا، لكن هل يذكر بعضكم شيئا منها؟ لماذا يقع الناس في الغيبة؟ تفضل. نعم، الحسد. أحسنتم، الحسد من ضمن الأسباب التي تدعو الآخرين إلى الوقوع في الغيبة، أن الإنسان والعياذ بالله تعالى إذا كان يحسد آخر ويحقد عليه فيحمله الحسد على الوقوع في عرضه وذكره بسوء ليتشفى منه، والحسد من كبائر الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فيما رواه أبو داود وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله تعالى إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طيب، الحسد سبب آخر، تفضل. أحسنت، موافقة جلساء السوء، إن الإنسان يكون له أصحاب وجلساء سوء وجلساؤه هؤلاء يغتابون الناس ويقعون فيه، فأنت تجالسهم فإذا لم توافقهم في الغيبة استثقلوك وتضجروا من جلوسك بينهم فترضيهم بسخط الله والعياذ بالله تعالى، فتوافقهم في حديثهم وتجاريهم حتى لا يستثقلوا جلوسك معهم، ويكون هذا من الأسباب التي توقع الناس في الغيبة. طيب، سبب آخر، تفضل. كثرة الكلام، نعم، هو يعني من كثرة الكلام يعني تؤدي إلى الوقوع في الغيبة، وإحنا ذكرناه في يعني وسائل أو كيفية التخلص من الغيبة، أن الإنسان يقلل كلامه، هذا ذكرناه في وسائل يعني التخلص من الغيبة، فمن ضمنها قلة الكلام. فعلى كل حال كثرة الكلام فعلا تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الغيبة، بسبب أنه من كثر كلامه كثر خطأه. طبعا كثرة الكلام بالأمور الدنيوية، يعني في مجالس إذا أكثر الإنسان من الكلام في أمور الدنيا وصار يجلس بالساعات الطويلة ويطيل المجالس بالحديث، فالغالب أنه سيقع في شيء من هذا. أحسن، من ضمن الأسباب التي تدفع الناس إلى الوقوع في الغيبة إرادة مدح النفس وتزكية النفس عن طريق الانتقاص من الآخرين. طبعا تزكية النفس محرمة، نهى الله تعالى عنها وقال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأحيانا يريد الإنسان أن يمدح نفسه عن طريق الوقوع في أعراض الآخرين. طيب، إلى غير ذلك من الأسباب التي تحمل على الغيبة وتؤدي إليه. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن مسألة مهمة، وهي أن الغيبة لخطورتها كان بعض السلف من الصحابة والتابعين والأئمة يقولون إن الغيبة تنقض الوضوء، إن الغيبة تنقض الوضوء، وبعضهم يقول إن الغيبة تبطل الصيام، تبطل الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون الصائم إذا اغتاب آخر عليه أن يقضي هذا اليوم، والقول بأن الغيبة يعني من مبطلات الصوم. هذا كان مذهب الإمام الأوزاعي ومذهب ابن حزم. الإمام الأوزاعي كان فقيه الشام وإمام الشام في زمانه، مثل الإمام مالك رحمه الله كان إمام مالك في المدينة والليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام، كان إماما جليلا رحمه الله. وكان من مذهب الإمام الأوزاعي أن الغيبة تبطل الصيام، أن الصائم لو اغتاب أحدا خلص عليه أن يقضي هذا اليوم كما لو أنه أكل أو شرب. وكذلك ابن حزم الظاهري أيضا يقول بهذا، أن الغيبة تبطل الصوم. وكثير جدا من الأئمة قالوا بهذا من السلف، وبعضهم أيضا قال بأن الغيبة تنقض الوضوء. مما جاء في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وطبعا معناه أنها رضي الله عنها تقول إذا كان أحدكم مثلا إذا أكل لحم بعير توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذا أكل لحم بعير عليه أن يتوضأ، فلحم البعير هذا طعام طيب، فإذا أكله يتوضأ. فتقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة، عبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين وعبيدة السلماني رحمهما الله من فقهاء التابعين، فمحمد بن سيرين يسأل عبيدة السلماني: قلت مما يعاد الوضوء؟ مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. قال: من الحدث وأذى المسلم. يعاد الوضوء من الايه؟ الحدث وأذى المسلم. قال: وكان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول. كان شيخ يعني من من الصحابة، يعني رجل من الصحابة كان يمر بمجلس لهم، كما جاء في الرواية الأخرى شيخ من الأنصار، كان يمر بمجلس لهم فيقول: توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. إلى غير ذلك يعني من آثار جاءت عن جماعة من السلف في موضوع أن الغيبة تنقض الوضوء. وإن كان هذا المذهب يعني صار مذهبا مهجورا، واستقر يعني العلماء مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أن الغيبة لا تنقض الوضوء، لكن هذا يبين لنا خطورتها. يعني فقط أردنا أن نبين خطورة هذا الأمر، وكيف أنه كان بعض السلف يقول إنها تنقض الوضوء أو يستحب منها الوضوء لخطورتها. كذلك أيضا في مسألة إبطال الصيام، فجاء عن أنس رضي الله عنه، جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد. ويقول الإمام النووي رحمه الله قال: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه، قال: لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. يعني الإمام النووي شافعي، فيقول عندنا عند الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف الأئمة الأربعة قالوا إذا اغتاب وهو صائم عصى ولم يبطل صومه. قال: إلا الأوزاعي فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاء. قال: إلا الإمام الأوزاعي قال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، من أجل الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بهذا. وكذلك الإمام ابن حزم أيضا في كتاب المحلى قال: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية. يبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا هذا يبين خطورة هذا الأمر، وإن كان طبعا هذا الرأي كما ذكرنا رأي مرجوح، والذي عليه جمهور العلماء والأئمة الأربعة الغيبة يعني لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصيام، ولكن الغرض يعني التحذير من الغيبة والتنفير منها وبيان خطورتها. طيب بعد ذلك نأتي إلى الحديث عن أن الجليس في مجالس الغيبة يعتبر مشاركا فيها، الجلوس في مجالس الغيبة لا يعفيك من المسؤولية، الإنسان إذا جلس في مجالس الغيبة هذا لا يعفيه من المسؤولية، فإذا حضرت مجلس غيبة فالغيبة هذه منكر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان إذا حضر مجلس غيبة يعني عليه أولا أن ينكر على هؤلاء وينصحهم ويحاول أن يصرفهم إلى حديث آخر ويلفت نظرهم إلى أنهم وقعوا في خطأ، يستغفر مثلا أمامهم أو يقول لهم استغفروا الله، أو يعني أي عبارة يلفت بها نظرهم إلى أنهم أخطأوا بهذا الحديث. والأولى له أن يذب عن عرض أخيه المسلم، من نصر مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم من نصر مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه نصره الله في موطن يحب فيه نصره، ومن خذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته خذله الله في موطن يحب فيه نصره. هذا جاء في مسند أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، ومن خذل مسلما يعني سمعه يغتاب ويذكر بسوء و يعني لم يدفع عنه ولم يذكره بخير، من خذل مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، سيحصل الجزاء من جنس العمل، سيقدر عليه أيضا أن يكون في موطن يحب فيه أن ينصر ويخذله الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان إذا حضر مجلس الغيبة عليه أن يذب عن عرض أخيه المسلم، أو على الأقل ينصح الحاضرين ويلفت نظرهم إلى أنهم وقعوا في أمر محرم. طيب إذا لم يستطع هذه الدرجة فعليه أن يقوم من المجلس، برضو من طرق الإنكار أن تقوم من المجلس، إذا وجدت المجلس تحول إلى مجلس غيبة خلاص اعتذر وقم من هذا المجلس ولا تواصل الجلوس فيه. طيب الدرجة التي بعد ذلك لو اضطررت ولم تستطع أن تخرج من هذا المجلس خلاص لا تنصت إليهم وأبدي لهم عدم المبالاة بما يقولون، وحاول أن تسبح أو تستغفر أو تذكر الله تعالى بلسانك وتبدي لهم أنك غير مصغ وغير منصت لما يقولون. لكن إذا جلست معهم واستمعت إليهم بإنصات وأبديت لهم يعني المشاركة في المجلس فأنت شريك في الوزر، والعياذ بالله تعالى من فعل هذا يكون شريكا في الوزر. نعم. نعم أحسنتم. ممكن نأتي هنا إلى الحديث عن المواضع التي تباح فيها الغيبة. طبعا الأصل أن الغيبة حرام كما ذكرنا، لكن هناك مواطن تباح فيها الغيبة بقدر الضرورة، يعني الغيبة ليست دائما حراما، ولكن هناك بعض المواطن دلت النصوص على إباحة الغيبة فيها فيقتصر في هذه المواطن على قدر الضرورة. وإذا اشتبه على المسلم مثلا يعني صورة من الصور هل هي من الصور التي تباح فيها الغيبة أو لا تباح، يبقى الأصل التحريم، الأصل أن الغيبة حرام، وأن إباحة الغيبة هي رخصة في بعض الحالات إذا تأكدت أن هذه الحالة يعني من ضمن الحالات التي تباح فيها الغيبة لك أن تشارك فيها، لكن إذا كنت غير متأكد فالأصل هو تحريم الغيبة. هذه المواطن ستة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك أيضا في كتاب الأذكار. فيقول الإمام النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي، تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. حاولوا أن تنتبهوا لهذه الأسباب الستة. قال: أحدها التظلم، التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. يبقى أول حالة من الحالات التي تباح فيها الغيبة التظلم، يعني لو أن أحدا ظلمك يجوز لك أن تشتكيه، أن تشكوه إلى السلطان أو إلى القاضي أو إلى من له قدرة على إنصافك من من هذا الظالم. يعني هنا أيضا علينا أن ننتبه إلى أن الشكوى إنما هي لهؤلاء، لمن له قدرة على إنصافك أو يستطيع أن يساعدك في استخلاص حقك من هذا الذي ظلمك. قال: فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا وكذا. يمكن في هذه الحالة أنك تشتكي الظالم وتقول فلان ظلمني وتشكوه بغرض أن تستخلص حقك. ومما يدل على هذه الحالة الأولى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد، لي الواجد يعني مطل الغني، معنى لي الواجد يعني مطل الغني. إذا كان لك حق مالي عند إنسان غني وكان هذا الغني مماطلا، مثلا عملت عنده ولك أجرة ولم يؤدي إليك أجرتك وماطل في سداد الأجرة، أو اشترى منك مثلا سلعة ووعدك أن يأتيك بالثمن في وقت معين وبعدين لم يأتيك بالثمن، أو اقترض منك قرضا وجاء موعد السداد ولم يسدد لك القرض وهو غني، شرط ألا يكون معسرا، يكون غني قادر على السداد ومع ذلك يماطل ويسوف ويؤجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني يحل اغتيابه وعقوبته، ويحل عقوبته. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذا مطل الغني يبيح عرضه، الإنسان لو تعرض لمثل هذا الموقف أن إنسانا أخذ ماله وماطل في سداده وكذا وهو غني قادر على السداد، فهذا يحل عرضه، يحل عرضه يعني لك أن تشكوه وتذكره بسوء بأن تقول يعني فلان ظلمني وأخذ مالي وماطلني في سداد حقي وكذا، ف يعني تشكوه لمن يمكن أن ينصفك ويساعدك يعني في الضغط عليه حتى يؤدي إليك حقك. طيب، أول حالة من الحالات التي تباح فيها الغيبة كما ذكرنا التظلم. السبب الثاني قال: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. أن يكون الحالة الثانية التي تباح فيها الغيبة في حالة الاستعانة على تغيير المنكر، بمعنى أن يكون إنسان يأتي منكرا من المنكرات، شخص مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله تعالى مثلا، أو يفعل منكر من المنكرات وأنت اطلعت على هذا المنكر، ويمكنك أن تبلغ فيه مثلا إذا كان دولة إسلامية فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا تبلغهم، أو في غير ذلك مثلا يمكن أن تبلغ مثلا من له تأثير على هذا الشخص، مثلا يمكن أن يكون بعض أقاربه، مثلا تبلغ والده مثلا لينهاه ويزجره عن هذا المنكر، أو تبلغ مثلا أخاه، أو إذا كان يصلي في مسجد مثلا تبلغ إمام المسجد بغرض أن ينصحه وينهاه عن هذا المنكر. وهنا النوايا لها تأثير في يعني تباح الغيبة إذا كان بهذه النية الصالحة بنية الاستعانة على تغيير الموقف، ليس بغرض يعني الشماتة فيه ولا الحقد عليه ولا كذا، ولكن بغرض أنك تستعين بهذا الذي تشكو إليه على تغيير الموقف. طيب الثالث الاستفتاء، الثالث الاستفتاء يعني في حالة الاستفتاء سؤال العالم أو المفتي يمكن أن تستفتيه، فبأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، يعني مثلا إذا كان هناك مشكلة مثلا بين رجل وزوجته مثلا، ومثلا هذه المشكلة فيها مسألة تحتاج إلى استفتاء، فاستفتى عالما وقال مثلا بيني وبين زوجتي حصل كذا وقالت لي كذا وقلت. أي يقول الأجود، أي يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا، يعني يقول الأجود أنك لا تصرح بأن الذي تستفتي في شأنه مثلا هو أبوك أو هي أمك أو مثلا زوجتك أو كذا، الأحسن أنك تذكر الفتوى كأنها استفتاء عن موضوع عام، تقول مثلا رجل مثلا ظلمه أبوه بكذا وكذا، فما حكم الإسلام في هذا الموضوع، وما قولكم في هذا الموضوع وكذا، فتكون يكون الاستفتاء يعني عاما بغير تحديد الأشخاص. يقول الإمام النووي هذا أجود، يقول ومع ذلك فالتعيين جائز، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. تعرفون حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما ذهبت تستفتي في زوجها، وزوجها هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فهي صحابية وزوجها صحابي، يعني أسلمت هي وزوجها، واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أنه شحيح، يعني يقتر عليها في النفقة، يقتر عليها في النفقة، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يعني آخذ من ماله ما يكفيني وولدي من غير علم، هل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير علم ما تنفق منه على نفسها وعلى أولادها، لأنه لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف من غير إسراف، ولكن بالمعروف بقدر الحاجة، بغير يعني أن تأخذي بغرض ادخار ولا بغرض إهداء منه إلى آخرين ولا بغرض يعني إنفاق في أشياء كمالية، ولكن لك أن تأخذي بالمعروف إذا كان الزوج يقتر يعني في الإنفاق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها سمت زوجها وذكرت اسمه، فلهذا يقول التعيين في الاستفتاء جائز، ولكن يعني الأفضل أن يكون السؤال يعني بصيغة عامة، امرأة زوجها يقتر عليها ما حكم، ما الحكم في هذا وكذا. نعم. أحسنتم، يعني أخونا يذكر أن كثيرا من العلماء بالفعل يعني من طريقتهم أنهم لا يحبون الإجابة عن الأسئلة الافتراضية، واحد يقول مثلا هب أن امرأة زوجها فعل زوجها كذا وكذا، يعني واحد بيسأل عن قصة لم تحصل ولكن يعني أسئلة افتراضية، يعني فكثير من العلماء فعلا طريقتهم أنهم يعني يسألون هل هذه الواقعة حصلت بالفعل ولا شيء لم يحصل، فإذا قيل لم يحصل فيقول يعني دعه حتى إيه يحصل، وإذا حصل بقى إيه تعالى أسأل عنه أو كذا، ولا يرغبون يعني فيه. وهذا له سلف يعني، كان بعض السلف بالفعل إيه لا يحبون إيه أرأيت في الاستفتاء يعني، كان إذا جاء شخص يسأل ويقول أرأيت لو أن إنسانا مش حصل له كذا، فكانوا إيه يكرهون هذا ويقولون إيه كما قال ابن عمر، قال دع أرأيت باليمن، قال دع أرأيت، كان رجل من أهل اليمن جاء ويسأله أرأيت، قالوا دع أرأيت باليمن، كان لا يحب يعني يجيب عن أسئلة اللي فيها إيه أرأيت لو حصل كذا وكذا، يعني شيء ما حصلش فخلص لما يحصل يبقى إيه تعالى أسأل عنه وكذا. فبالفعل هذا مما يؤكد أنه يجوز في الاستفتاء التصريح بإيه باسم المستفتى عنه، حتى يؤخذ الأمر بجدية والمفتي يعلم أن هذه إيه وقعة بالفعل حاصلة ويهتم بالإيه بالإجابة عنها، بخلاف ما لو كان السؤال كده بدون تعيين، مثلا امرأة مثلا فعل زوجها كذا وكذا، ممكن إيه المفتي لا يهتم بالأمر، بخلاف ما لو كانت الإيه سائلة وضحت أنها مشكلة يعني خاصة وواقعة فيها وأن زوجها بالفعل كذا وكذا، فيكون الاهتمام أكثر يعني. طيب الحالة الرابعة، قال تحذير المسلمين من الشر. الحالة الرابعة من الحالات التي تباح فيها الغيبة تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، بغرض إيه تحذير المسلمين. طبعا النوايا علمها عند الله، يعني كما ذكرنا هناك إيه نوايا سيئة مثل نية تزكية النفس ومدح النفس عن طريق انتقاص الآخرين، أو الحسد والحقد الذي يحمل على الشماتة في الآخرين، هذه نية محرمة. لكن إذا فعلا الإنسان يعني أخلص نيته وكان نيته مثلا تحذير المسلمين من الشر، وذكر أحدا بسوء لا لغرض الشماتة فيه ولا لأنه يحصده ولا أنه يريد أن يفضل نفسه عليه، ولكن فقط بغرض إيه تحذير المسلمين من الشر، فهذه النية تبيح له الإيه الوقوع في الغيبة. قال وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. جرح المجروحين من الرواة، رواة الحديث يعني، مثلا من علوم الحديث علم الجرح والتعديل، الأحاديث لها أسانيد، مؤلف الكتاب مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فتذهب إلى كتب الجرح والتعديل يذكرون كل راوي من هؤلاء، يقول فلان هذا ثقة، فلان هذا سيء الحفظ، فلان هذا كذاب، فلان هذا كذا، فيذكرون هؤلاء الرواة بما لهم وما عليهم. فهذا الجرح والتعديل كما يقول الإمام النووي واجب من أجل صيانة الدين، منع تحريف الدين، لو أننا سكتنا عن الكذابين الذين ينسبون الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن سيء الحفظ الذين يخطئون في روايتهم ولم ننبه عليهم، لا اختلط ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله، ولهذا فالتحذير من هذا واجب. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له يعني لما كان يجرح بعض الرواة ويقول مثلا فلان كذا وفلان كذا، يذكرهم يعني بما فيهم من الجرح، فقيل له يعني أما تخشى أن يكون هؤلاء خصمك يوم القيامة، يعني ألا تخاف أن يكون هؤلاء الرواة الذين تجرح فيهم وتحذر منهم أن يكونوا خصمك يوم القيامة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا، أن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذب عن سنة الكذب، قال لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذب عن سنة الكذب، لماذا لم يعني تنقي سنتي من الكذب وتحذر مما وقع فيها من الخطأ. فهذه حالة. نعم. حالة الاستشارة في الزواج أو كده؟ نعم، ستأتينا إن شاء الله الحالة دي، حاضر بعد قليل سنذكر. احنا الآن في الحالة الرابعة اللي هي تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. الشهود برضو في في قضية مثلا لو ذهب اثنين من الشهود يشهدون على إنسان أنه سرق، ولا يشهدون على إنسان أن مثلا له حق، أن عليه حقا ماليا لآخر أو شيء من هذا القبيل، فيقول يعني إذا سئلت عن هؤلاء الشهود مثلا، هل هؤلاء الشهود يعني ما رأيك فيهم؟ عليك أن تذكرهم بما فيهم، إذا كانوا غير عدول عليك أن تقول إنهم إيه غير عدول، لأنك لو إيه سكت عنهم فإن القاضي سيقبل شهادتهم ويترتب على ذلك ظلم لمسلم، فيجب إيه أن تجرحهم إذا كانوا مجروحين، وتقول لا والله هؤلاء يعني ليسوا من أهل الدين، ليسوا من المحافظين على الصلاة، لا يعرفون بالصدق في الحديث وكذا، تحذر إيه من الشهود إذا شهدوا في قضية وكانوا غير عدول. وكذلك قال والمصنفين، كذلك إيه المؤلفون الذين يؤلفون الكتب وتنتشر إيه في الناس، أيضا إذا كان المؤلف مؤلف الكتاب مثلا فيه بدعة أو يدعو إلى ضلالة أو يدعو إلى بدعة أو كذا، وتآليفه يعني أو تصانيفه يعني ضررها أكبر من نفعها، فلك أن تحذر منها المسلمين، تقول لهم يا أخوان لا تقرأوا للإيه للمؤلف الفلاني، كتبه فيها إيه أخطاء كثيرة وفيها كذا، فهذا بغرض إيه تحذير المسلمين من الشر، هذا جائز. بل قال بل واجب صونا للشريعة. قال ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، برضو إيه الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، هذه الحالة اللي كان بيسأل عنها أخونا غزالي، إذا جاءك مثلا شخص يستشيرك في رجل تقدم لخطبة ابنته مثلا، فيسألك يعني يقول لك فلان والله إيه تقدم لخطبة ابنتي ماذا تعلم عنه، وأنت تعلم أن هذا الإنسان مثلا إنسان فاسق أو إنسان إيه مثلا بخيل أو إنسان فيه مثلا إيه عيب معين، فلك أن إيه تذكره بهذا العيب، بل عليك أن إيه تذكره بهذا العيب نصحا لأخيك المسلم الذي استشارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. وهذه الحالة يعني ورد فيها حديث اللي هو مشهور حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها تقدم لخطبتها ثلاثة، تقدم لخطبتها ثلاثة، أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، أبو الجهم رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليها لما أخبرته بأن هؤلاء تقدموا لها، يقول لها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فترب لا مال له، يعني فقير لا مال له، كان معاوية في ذلك الوقت كان فقيرا، فقال أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، أبو جهم ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة، ولكن إيه انكحي أسامة، فرشح لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. طبعا هؤلاء الثلاثة تقدموا في إيه، كل واحد منهم تقدم يعني بدون علم الإيه الآخرين، يعني لم يخطب أحدهم على خطبة أخيه، لم يخطب أحدهم على خطبة أخيه، ولكن إيه كل واحد تقدم يعني ظنا أنه لم يتقدم غيره يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه نصحها، فهنا يعني حذرها من أحدهم بأنه فقير، وحذرها من الآخر بأنه غليظ يعني وشديد على النساء، فهذا إيه من المواضع التي يحفظها. تفضل شيخ مولاي كمان. أحسنتم، جزاكم الله خير. طب هل يجوز أن يبادر بالنصح أو ينتظر إيه حتى يسأل؟ الجواب يجوز أن يبادر بالنصح، يعني إذا كنت إيه تعلم يعني أن أخاك يعني يقبل نصيحتك وينتفع بها ويثق فيها، فيمكن إيه أن تبدأه بالنصح مباشرة، لكن إذا كنت مثلا تعلم أنه لا يثق في كلامك وكذا ولن يستفيد من نصيحتك فخلص تسكت، لكن إذا كنت تعلم مثلا أن أخاك المسلم يعني مقدم على إيه على ضرر وتريد يعني أن تحذره منه، وإذا حذرته وثق في كلامك وعمل به يمكن إيه أن تنصحه، وجدت أنه يريد أن يصاهر مثلا أسرة غير يعني فيها مثلا صفات أنت تعلمها أو كذا تريد أن تحذره منها يمكن أن تنصحه. قال ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا، كل هذا تبع النوع الرابع اللي هو تحذير المسلمين من الشر. قال إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك، طبعا شراء العبيد يعني، تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. يبقى هنا إيه؟ إذا وجدت شخصا يريد أن يشتري شيئا معيبا والبائع كتم هذا العيب ولم يبينه، أنت تعلم أن هذه السلعة مثلا كان سبق أنك أنت إيه؟ رغبت في شرائها وبعدين فحصتها ووجدت أن فيها عيوب وكذا، وبعدين وجدت إيه؟ شخصا آخر يريد أن يشتري نفس هذه السلعة والبائع إيه؟ كتم عليه هذه العيوب، يمكن أن تبادر المشتري وتنصحه وتقول له يا أخي هذه السلعة إيه؟ معيبة وفيها من العيب كذا وكذا ولا تشتريها، حتى لو كان في هذا إيذاء للبائع، لكن البائع هنا أثم بأنه كتم هذا العيب ولم يبينه، فلك أن إيه؟ تنصح المشتري وتحذره من الشراء. نعم. احنا قلنا يعني النوايا هنا علمها عند الله سبحانه وتعالى، اذا كان النية كما قال النووي ايه لا بقصد الايذاء والافساد، اذا كان القصد هو النصيحة لاخيك المسلم وليس قصدك، يعني لا ما فيش مثلا مش انت قصدك ان في عداوة شخصية بينك وبين البائع وعايز ايه تشفي غليلك مثلا من البائع فتجلس له ابن المرصاد وكذا تنفر عنه الزبائن او كذا، اذا كانت هذه النية لا تفعلها، لكن إذا كان النية بالفعل أنت ممكن البائع هذا قد يكون بائع حب إليك من المشتري، وأنت يعني لو المسألة مجاملة لا جاملت البائع، بس أنت إيه تنصح لوجه الله أن المشتري فعلا سيقع في مثلا يعني ضرر وكذا وغرضك النصح للمسلم فيجوز إن شاء الله. قال ومنها إذا رأيت متفقها، منها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضررا فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. برضو لو رأيت إيه متفقها يعني طالب علم يذهب إلى إنسان مثلا مبتدع أو فاسق أو كذا يتعلم منه وعرفت أنه إيه سيتضرر بهذا، فلك أن إيه تنصحه بغرض التحذير وترشده يعني إلى البديل الأحسن، تقول مثلا لا اذهب إلى فلان مثلا كذا يعلمك السنة وكذا. قال ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة، يعني يقول لو أن مثلا أمير، لو أن أميرا على منطقة من المناطق مثلا وهذا الأمير مثلا فيه فسق أو فيه ظلم أو كذا، يمكن أن تشكوه إلى الأمير الذي فوقه أو يعني إلى من أعلى منه، من هو أعلى منه رتبة، يعني أي إنسان له منصب إذا كان فيه ظلم أو فسق أو كذا ويتأذى يعني بأخلاقه من تحت ولايته، يمكن أن تشكوه إلى من فوقه بغرض أن يستبدله ويعني يعني أو إيه يلزمه بالاستقامة أو يستبدله بأمير آخر أو مسؤول آخر. طيب الحالة الخامسة من الحالات التي تباح فيها الغيبة، قال أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، فجاء عن كثير من السلف صرحوا بأنه لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق والفاسق المجاهر بالفسق، ومن باب أولى المشرك، يعني الكفار لا غيبة لهم، ذكر الكفار بسوء في غيابهم لا حرج فيه، بل يستحب ذلك بغرض إيه، قال كثير من أهل العلم بل يستحب إيه ذكر الكفار يعني بقبائح أفعالهم بغرض التنفير منهم والتحذير من إيه من سلوكهم وطريقتهم، أن تذكر الكفار بسوء وتبين أن الكفار على ضلال وعلى فساد في أخلاقهم وأعمالهم بغرض التنفير منهم والتحذير منهم، وكذلك المسلم الفاسق المجاهر بفسقه مثل مثلا الفنانين والحكام مثلا الظلمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مثلا أو يعني ما أشبه ذلك، يعني من الكتاب مثلا الذين الكتاب العلمانيون الذين يهاجمون الإسلام وكذا، فذكر هؤلاء يعني بسوء واغتيابهم لا حرج فيه لأنهم مجاهرون بفسقه. قال مجاهرا بفسقه أو بدعته، قال كالخمر، وأن إنسانا يشرب الخمر ويجاهر شرب الخمر، قال ومصادرة الناس وجباية المكوس، يعني إذا كان حاكما يجاهر بمصادرة أموال الناس أو جباية المكوس اللي هي الضرائب مثلا، قال وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. يجوز ذكر المسلم المجاهر بفسق بما يجاهر به، إذا كان إنسان لا يعلم أنه يجاهر بهذا الشيء يمكن أن تخبره، تقول له إيه فلان هذا يجاهر بإيه بهذه المعصية وكذا، فهذا إيه مما لا حرج فيه. الحالة السادسة والأخيرة من الحالات، نعم، غيبة المشرك للمشرك، هل يعني المسلم إذا اغتاب مشركا عند مشرك آخر؟ نعم، إذا يعني هذا لا ينبغي إذا كان فيه يعني إساءة للمسلمين أو كذا، مثلا يقال يعني يعني تؤخذ إيه صورة عن المسلمين غير كريمة أو كذا، لأن الغيبة يعني في أعراف يعني كثير من المشركين ما ليست من الأخلاق الحميدة وكذا أن تقع في الآخرين مثلا في غيابه. فإذا اغتبت مشركا عند مشرك لن يتحصل الإيه المقصود، يعني لن يتحصل إيه نفع، بل سيترتب على ذلك إيه ضرر من أن يوصف المسلمون مثلا بأنهم إيه يعني ليسوا ذوي أخلاق حميدة. لكن إذا كنت تذكر المشركين بسوء عند المسلمين بغرض أن يحذر المسلمون شرهم وينفر عنهم المسلمون ويعلمون أن المشركين يعني ذوي أخلاق يعني قبيحة وكذا ويحذرون منهم، فهذا جائز. لكن ذكرهم بسوء عند المشركين إذا كان سيترتب عليه ضرر فيجتمع. الحالة الأخيرة من الحالات التي تباح فيها الغيبة، الحالة السادسة والأخيرة، قال التعريف: فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى ونحوه جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. يعني أحيانا بعض الناس يكونون إيه معروفين بألقاب يعني مذمومة لكن عرفوا بين الناس بهذه الألقاب، مثل مثلا سليمان بن مهران إمام كبير من أئمة التابعين يعني يلقب بالأعمش. أنت لو قلت مثلا قال سليمان بن مهران مثلا عامة الناس لا يعرفون من هذا، لكن إذا قلت مثلا قال الأعمش يعرف مثلا لأنه مشتهر بهذا. أو مثلا الأعرج مثلا في الأسانيد مثلا يقول عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واحد من أبرز تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، شهرته الأعرج، حتى يعني اسمه لا يتداوله الناس يعني ولا يشتهر باسمه وإنما يشتهر بإيه بلقب الأعرج. فإذا قلت مثلا إيه روى الأعرج عن أبي هريرة أو روى الأعمش مثلا عن أنس أو عن أبي أو كذا بغرض يعني يعني التعريف فقط وليس قصدك يعني التنقص من إيه من الإنسان المعرف بهذا، لا حرج فيه، لا حرج في هذا إذا كان إيه بغرض التعريف وليس بغرض التنقص. فطبعا كما ذكرنا يعني هذه كلها إيه استثناءات من الغيبة المحرمة. الأصل أن الغيبة حرام ووزرها عظيم كما إيه بينا في أول المحاضرة، ولكن هذه استثناءات يعني تباح بقدر الضرورة والحاجة. طيب هنا وردت إيه بعض الأسئلة، هذا السؤال تقول فيه السائلة: ذكرتم أن تحذير المسلمين من الشر حلال، ف يعني هل أنت معنا في تحريم هذا الأمر في عالم النساء؟ فكثيرا ما تقع امرأة في أخرى وتكون يعني حاسدة وتقول خذوا حذركم مثلا من فلانة وكذا وتقول إن هذا حلال. فالجواب يعني كما ذكرنا الأصل أن الإيه أحكام الرجال هي أحكام النساء، حكم عند الرجال والحكم عند النساء، إلا أن يكون هناك يعني دليل شرعي على الاستثناء. فالحالة التي تباح للرجال تباح للنساء، والتي تحرم على الرجال تحرم على النساء. فذكرنا أن التحذير من الشر هذا أمر يتعلق بالنوايا، النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لا يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يخادع الله. فإذا كان النية أنه يحسد آخر ويكرهه ويريد أن يذكره بسوء ليشفي غليله منه فهذا حرام، حتى لو ادعى وتظاهر أمام الناس أن غرضه التحذير من شره ومكره لكن إذا كانت النية في القلب الذي يطلع عليه رب العزة سبحانه وتعالى أنها الحسد والشماتة في الآخر أو التشفي منه فيكون هذا حراما. لكن إذا كان بالفعل الإنسان يعني طهر قلبه ويعني لم يقصد بذلك يعني حسدا ولا تشفيا وإنما قصد الإشفاق على أخيه المسلم المنصوح وكذا، فإذا كان هذا هو الغرض وحذر من الشر بنية خالصة فيكون حلالا. وكما ذكرنا أنه عند حصول الاشتباه، لو أن الإنسان يعني فعلا اشتبه عليه الأمر وخشي أن يخالط نيته شيء يعني من الأمور الشخصية، عليه أن يسكت حينئذ، لأن الأصل هو تحريم الغيب. إذا خشي أن يداخله نية يعني انتقام شخصي أو مصلحة شخصية وكذا، فإذا عليه أن يجتنب هذا. طيب السؤال الآخر عن كيفية تسليم المرأة المسلمة على أختها، مثلا كل جمعة هل تكون يعني باليد أو مثلا بالمعانقة أو كذا؟ وهذا الأمر يعني حكم النساء فيه أيضا كحكم الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل، قيل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أفا يلتزمه؟ قال أفا يلتزمه؟ قال لا يلتزمه، يعني يعانقه أو يقبله أو كذا. قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم لا يلتزمه يعني بالمعانقة ويأخذه بالأحضان والتقبيل وكذا، ولكن إيه يكتفي بالمصافحة باليد. لكن متى يعني تشرع المعانقة والتقبيل وكذا؟ إذا كان قادما من غيبة بعيدة، من قادما مثلا من سفر طويل أو غياب مثلا شخص لم تره مثلا منذ أشهر طويلة أو منذ سنين أو كذا، فلك أن تعانقه وتقبله وكذا. لكن إذا كان شخص يعني تراه مثلا كل أسبوع أو كل مثلا بضعة أيام أو كذا، فلا لا تشرع حينئذ المعانقة والتقبيل، ويكفي المصافحة باليد. لكن المصافحة باليد فيها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي المسلم أخاه أو إذا التقى المسلمان فتصافحا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. إذا التقى المسلمان فتصافحا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. طيب هذا سؤال آخر عن حكم الذهاب إلى الكنيسة لمجرد استطلاع أعيادهم، كاليوم مثلا كان يوم عيد من أعياد المشركين، ما حكم الذهاب إلى الكنيسة لمشاركتهم في أعيادهم أو مجرد الاستطلاع والنظر إلى كيفية احتفالهم بأعيادهم؟ الجواب إن هذا العمل حرام ومنكر عظيم، لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في أعيادهم ولا أن يحضر الأماكن التي يحتفلون فيها بأعيادهم، هذا حرام ومنكر عظيم، لا يجوز للمسلم أن يشهد أعياد المشركين. وقال الله سبحانه في مدح عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، فسره كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير الآية، قالوا لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد المشركين. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين، الزور هنا معناه أعياد المشركين، لا يشهدونها يعني لا يرونها ولا يحضرون احتفالاتها ولا ينظرون إليها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، اسم مكان، وهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا في هذا المكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها عيد من أعياده، هل كان فيها عيد من أعياد المشركين في هذا المكان؟ قال لا. قال هل في كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. يبقى إذن الإنسان لو نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى في مكان فيه عيد من أعياد المشركين لا يفي بهذا النذر، لا يذهب إلى مكان فيه عيد من أعياد المشركين. وكذلك أيضا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من صنع نيروزهم ومهرجانهم، من صنع نيروزهم ومهرجانهم حشر معهم يوم القيامة، من صنع نيروزهم ومهرجانهم، نيروز المهرجان عيدان من أعياد الفرس، فقد من صنع نيروزهم ومهرجانهم حشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، يحشر معهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تتنزل عليهم، فإن السخطة تتنزل عليهم، أعياد المشركين وقت احتفال المشركين بأعيادهم يتنزل عليهم سخط الله سبحانه وتعالى. كل هذه إيه؟ أثر كثيرة جدا عن الصحابة في هذا الموضوع، يمكن الرجوع إليها في كتاب إيه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصل في هذا الأمر وبينه. نعم هنا يقول يعني إذا كان الإنسان مثلا يعمل وهو في مكان العمل بعض المشركين احتفلوا إيه بأعيادهم، نرجع ونقول يعني هذا ينطبق عليه قاعدة إيه تغيير المنكر، يعني أولا أنت لم إيه لم تحضر هناك خصيصا يعني لأجل المشاركة في العيد وإنما ذهبت مثلا للعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فأنت الآن لا تستطيع يعني تغيير هذا المنكر لا باليد ولا باللسان، لا باليد لما يترتب يعني على ذلك من الضرر، ولا باللسان أيضا لأن هؤلاء المشركين لا ينبغي أن يكون أول ما ندعوهم إليه ترك الأعياد، هناك إيه تدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني علينا أن ندعوهم أولا إلى التوحيد، لا يكون إيه أول ما ندعو إليه هجر الأعياد الباطلة. فالمقصود يعني أن الحكم في هذه الحالة تحاول إيه أن تخرج من المكان إذا استطعت، أو إذا لم تستطع فتنصرف عنهم ولا تشاركهم في هذا الاحتفال بأي كيفية، إذا استطعت أن تخرج من هذا المكان كان الاحتفال مثلا في غير مكتب العمل أو كذا لا تذهب إلى الغرفة التي فيها الاحتفال أو مكان الاحتفال، تنتقل إلى مكان آخر، إذا كان لا تستطيع مثلا تعملون جميعا في غرفة واحدة وكذا وكل إنسان عنده عمله فانشغل عنهم بعملك أو كذا، وحاول يعني أن تشعرهم بأنك يعني لست مشاركا لهم في أي شيء. طيب شيخ هل يجوز انه الذهاب الى المسلم الى الكنيسه لضحك مثلا الشبهات ولا للدعوه ولا للتعلم عن منهم؟ الذهاب الى حكم الذهاب الى الكنيسه اذا كان لغرض مباح يكون مباحا، بس طبعا لا تذهب في ايام اعيادهم وكذا، ولكن ايه اذا ذهبت اليهم بغرض يعني دعوتهم الى الاسلام او نصحهم او كذا هذا عمل طيب تؤجر عليه وتثاب، واذا ذهبت لغرض مباح كشراء شيء يبيعونه هناك أو مثلا تعليم لغة مثلا كما يسأل يعني أخونا مثلا يعلمون مثلا لغة أو يعلمون شيء أو مثلا شيء من هذا القبيل، إذا كان فيه يعني غرض مباح يباح هذا، وقد كان من ضمن الشروط التي اشترطها عمر رضي الله عنه على نصارى الشام في الصلح الذي أجراه بينه وبينهم ألا يمنعوا المسلمين من إيه من كنائسهم، ألا يمنعوا المسلمين من كنائسهم وأن يسمحوا للمسلمين أن يبيتوا في كنائسهم إذا كانوا إيه مسافرين، وعمر رضي الله عنه نفسه دخل الكنيسة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر وغيره من الصحابة يعني جواز الصلاة في الكنيسة، يعني حتى الصلاة يمكن أن تصلي في الكنيسة ويمكن أن تبيت فيها أو كذا لا حرج فيها، فإذا دخلت الكنيسة لغرض مباح فيجوز ذلك، لكن لا تدخلها بغرض إيه مشاركة المشركين في أعيادهم ولا في شعائر دينهم. نعم نعم اللقب المذموم يعني هنا يقول يعني العادة أنه كان يؤذي صاحبه في بداية استعماله، فكيف يعني أبيح وأجيز يعني ممكن في بداية استعماله كان يكرهه صاحبه نبذه به القوم مثلا وذكروه بلقب سوء كان يكرهه، بعدين كثر استعماله ودرج حتى صار إيه لا يعرف إلا به، فالجواب يعني طبعا ليس بالضرورة يعني أن كل إنسان يكره اللقب الذي يعني ربما بعض الناس يكرهون اللقب الذميم وبعضهم مثلا عرف بهذا اللقب، يعني بدليل أن هناك مثلا الآن أسر، مثلا ممكن أسرة مثلا أو كذا، مثلا عيلة الأخرس، عيلة الأعرج، عيلة الأطرش، يعني كذا مثلا، ممكن يكون مثلا أسرة هذا اسمهم أو لقبهم ولا يكرهون هذا الشيء خلاص، يعني هم عرفوا بها، أسرة مثلا عرفت بهذا وتدول اللقب، والإنسان مثلا عد لا يكرهه مثلا بسبب أنه يعني اسم درج وتعرف عليه. فإذا كان يعني المقصود أن أحيانا يكون صاحب اللقب يعني لا يكرهه، حتى لو كان كرهه ولكن صار لا يعرف إلا به، فتكون هذه للضرورة. يعني إذا أردت أن تعرفه مثلا تظل تعرفه باسمه والناس لا يعرفه، فتقول مثلا فلان الطويل أو القصير أو مثلا كذا، يعني تذكر مثلا وصفا يعني له بغرض التعريف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا. نرجع مرة أخرى ونقول إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك التنقص منه فيكون حراما، وإذا كان قصدك يعني مجرد التعريف فقط وليس هناك يعني وسيلة أخرى للتعريف به سوى هذا فيكون حلالا إن شاء الله. نعم. نعم. نعم، أكون يسأل عن تارك الصلاة، عن حكم غيبة تارك الصلاة. الجواب يعني إذا كان مجاهرا بهذا الأمر فيجوز اغتيابه به، ويذكر أنه فلان هذا لا يصلي، يعني ينفر منه، يعني إذا كان مجاهرا بهذا المعروف يعني بأنه لا يصلي يمكن أن يذكر بسوء. نعم. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ طبعا يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني يبدأ هذا من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، ولكن يتأكد استحبابها يوم الجمعة وليلتها للأحاديث التي وردت فيها. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي نفس الكيفية في بقية الأوقات بأي صيغة من الصيغ. طبعا الأفضل يعني أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصيغ المستعملة في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو ما أشبهها من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. هذه أفضل الصيغ وأكملها، ولكن يمكن أن يصلي بأي صيغة مختصرة كأن يقول صلى الله عليه وسلم، أي صيغة مشتملة على الصلاة والتسليم يمكن أن يستعملها المسلم، لكن إذا أراد الأكمل يستعمل الصلاة الإبراهيمية. نعم. طب إن شاء الله يكون آخر سؤال عشان ما نتأخذنا. كان في مسألة الجباء عن المشتري، أيوة، يجوز أن يتطوع. أكون أسأل عن الذي يريد أن ينصح المشتري إذا كان في السلعة عيب، فهل يجوز أن يتطوع بإبداء النصيحة أو ينتظر حتى يسأل أو يستشار؟ جواب يجوز أن يتطوع بإبداء النصيحة إذا كان يغلب على ظنك أن المنصوح سيثق في خبرك ويقبل هذه النصيحة، فيجوز أن تبدأه بالنصيحة. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، فهذا من ضمن النصيحة، تحذير المسلمين من الشر. طيب، في ختام هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الغيبة وأن ينجينا منها، ونقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين، وآخر دعوانا الحمد لله.